بشر مثلكم ولكن يوم

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم

وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب.